إن قتلهم كان خطأ كبيرا

رسولاً مؤمناً حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو تسقط السماء أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو نكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى Thank you. Thank you.